وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى قد أتم على هذه الأمة النعمة، وذلك أن أكمل لهم الدين، وما جعلهم في حيرة وتعلق بغير الحكم الشرعي. لهذا كانت أعظم منة منها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أكمل لهم دينهم الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالنعمة هي الدين، وتمامها كمال الدين. لهذا حسد اليهود هذه الأمة على تمام هذا الدين. ومن تمام هذا الدين وكماله صلاحيته لكل زمان ومكان، فلا يحتاج في كل موضع وفي كل حال وفي كل نازلة إلى نص بتلك النازلة، وإنما جاءت أصول عامة تجري على فروع كثيرة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إنما بعثت بجوامع الكلم. وهذا كما أنه للنبي عليه الصلاة والسلام فهو لكلام الله عز وجل من باب أولى، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون كلام الله جل وعلا بيانا وفصاحة وبلاغة وكمالا، فالكمال هو لله جل وعلا من غير نقص بأي نوع من أنواع النقص. لهذا كان من كمال هذا الدين أن جعل الله عز وجل فيه قواعد كلية وأصول عامة تحمل على أفراد وعلى نوازل، فتصلح هذه الأصول مرجعا في كل زمان ومكان وفي كل مسألة وفي كل نازلة. لهذا بقيت أحكام الشريعة ظاهرة بينة، والأدلة الشرعية يستدل بها في كل حال وفي كل نازلة وفي كل عصر وفي كل مصر. ومن تأمل الأعصار الماضية وكذلك بقاع العالم وجد أن الشريعة والأدلة من الكتاب والسنة هي مدار الاستدلال على اختلاف النوازل وتنوع الحوادث وغير ذلك. الشريعة هي المرجع، وهذا هو ثمرة كمال هذا الدين وإتمام الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة النعمة. ومن تمام نعمة الله عز وجل أن سهل لهذه الأمة وجوه الاستنباط، وكذلك وجود العلماء الربانيين الذين يستنبطون من الأحكام الشرعية أدلة للفروع وللأحكام النازلة. لهذا كثرت فتاوى العلماء في الأحكام النازلة في المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها، فكانت الأدلة من كلام الله سبحانه وتعالى هي الأصل، والفتاوى التي تؤخذ إنما تنزل بصيغة النوازل وبيان أحكامها، والمستند من جهة الأصل هو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلامنا في هذه الليلة عن نوازل الصيام. نوازل الصيام متعددة ولها فروع متشعبة، وكلمة الصيام تعني الإمساك وما يتعلق بالإمساك وجوه عدة، وليست النوازل محصورة في المفطرات فحسب، بل هي ثمة نوازل متعددة فيما يتعلق بالفلك وما يتعلق بالرؤية، وكذلك بسبل وطرق الإمساك، كذلك في المفطرات، ومنها ما يتعلق بالمكلف بنفسه. ومعلوم أن للصيام أركان، منها الصائم، كذلك الإمساك، وكذلك الزمن الذي يمسك فيه، وكل هذه لها متعلقات ولها نوازل. النوازل عند العلماء محل عناية واهتمام، وقد صنفوا فيها جملة من المصنفات، وهي موجودة متوفرة في المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها. ولهذا من أصول الدين وأصول الملة ما يسميه العلماء بالقياس وهو الاعتبار. لهذا قال الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هو القياس، أن يقاس فرع على أصل لعلة جامعة بينهما، وهذه العلة ينبغي أن تكون محل اتفاق، وقد دل الدليل من الكتاب والسنة عليها. كلامنا في هذه الليلة على النوازل وإلحاق هذه النوازل وهذه الفروع بأصولها من غير كلام على الأصول، لأن لو تكلمنا على الأصول وبينا كلام العلماء والخلاف الوارد في هذه المسألة وأدلة كل قول ورد كل قول على الآخر لما اتسع الوقت، ولاحتاج الوقت إلى مزيد ربما أضعاف مضاعفة للوقت الذي سنقضيه هذه الليلة. وإنما كلامنا في هذه الليلة هو إلحاق تلك النوازل بالأصول وإلحاق تلك الفروع بأصولها، ونبين الراجح في الحكم الشرعي في ذلك الأصل من غير أن نخوض في الخلاف، وإنما يشار إلى الخلاف بالجملة من غير دخول في تفصيل. وقد تكلمنا على أحكام الصيام من جهة الخلاف الأصلي والأدلة التي جاءت في هذا الباب من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تشبث به أصحاب الأقوال من المذاهب الفقهية الأربعة، وإنما نبين الصواب في هذه الليلة فقط ولا ندخل في مسائل الخلاف، وإنما نبين الحكم الشرعي وبيان النازلة وكذلك أوصافها وإلحاقها بالأصل والعلة الجامعة بينهما، ثم نبين الحكم الشرعي. وهذا هو الاختصار في هذا الباب. والخوض في مسائل الخلاف في الأحكام الأصلية في هذا الباب قد تكلمنا عليه في مواضع عدة في شرح كتاب الصيام، من عدة كتب، من شرح كتاب الصيام من دليل الطالب، وشرح كتاب الصيام من زاد المستثنى، وشرح كتاب الصيام من المحرر، وغيرها من الكتب، وكذلك في محاضرات متنوعة يمكن أن يرجع إليها، كذلك يمكن أن يرجع إلى كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى من السابقين واللاحقين في أحكام الصيام في المسائل الأصلية وأدلة كل قول. مضان المسائل النازلة في مصنفات العلماء هي في كتب الفتاوى. الفتاوى في الغالب هي تطلق على ما أكتبه الإنسان في نازلة من النوازل، وذلك أن الإفتاء لا يكون إلا بالجملة إلا في فتاوى نازلة، ولذلك تنسب هذه الفتوى لفلان. أما ما كان فيه نص شرعي من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المجال لأحد، وإنما يرد الدليل من الكتاب والسنة، ومواضع الخلاف يكون فيها الاجتهاد، وما ظهر فيه الدليل فالفتوى ليست لصاحب ذلك الكلام وإنما هي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إمام المفتين. ولذلك قد جمع ابن القيم عليه رحمة الله تعالى رسالة سماها فتاوى إمام المفتين، وهو النبي عليه الصلاة والسلام جمع فيه أقواله وما سئل فيها عنه عليه الصلاة والسلام وأجوبته في هذا الباب. ثمة مصنفات عن المذاهب الفقهية الأربعة في مذهب أبي حنيفة وكذلك الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد في النوازل، فثمة فتاوى عديدة في مذهب أبي حنيفة كفتاوى البزازية لمحمد البزازي الحنفي، وكذلك فتاوى خير الدين الرملي، وكذلك فتاوى ظهرية لظهر الدين، وكذلك في مذهب الإمام مالك ثمة البيان والتحصيل لابن رشد، وكذلك النوازل لابن رشد أيضا، وكذلك النوازل الكبرى والنوازل الصغرى، وكذلك جاء في مذهب الإمام مالك كتاب مذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عياض، وفي مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى ثمة جملة من المصنفات في الفتاوى في النوازل كفتاوى السبكي، وكذلك فتاوى ابن الصلاح وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي وغيرها من المصنفات، وكذلك في مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى مسائل متعددة مطبوعة كمسائل ابن هاني ومسائل مهنة أكثرها في نوازل نزلت لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأقل العلماء فتيا في النوازل وإلحاق الفرع بالأصل هم الظاهرية، ومن أخذ بظواهر النصوص من أئمة الإسلام كبعض الفقهاء من الحنابلة. النوازل في الصيام لها عدة أقسام. القسم الأول ما يتعلق ما يتعلق بالفلك والحساب، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يصوم إلا بمعرفة الوقت الذي يصوم فيه وابتدائه وانتهائه وعلامة الابتداء وعلامة الانتهاء. القسم الثاني ما يتعلق بالمكلف بذاته، بآلية التكليف والعوارض الحادثة والنازلة في هذا الباب. القسم الثالث النوازل من المفطرات، وهذه الأقسام الثلاثة سنتكلم على النوازل فيها بالإجمال ثم نلحقها بأصولها ونبين الحكم الشرعي فيها. أما القسم الأول وهو النوازل في الفلك والحساب، فيقال أن الله عز وجل كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخبار متعددة قد ربط الحكم في هذا، أي في باب الإمساك والإفطار بالرؤية، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له، على خلاف عند العلماء في معنى فاقدروا له. والخلاف في هذا في هذه المسألة خلاف ضعيف جدا، وقد حكي الإجماع على أنه لا عبرة إلا بالرؤية، حكى إجماع العلماء على ذلك غير واحد كابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي وغير واحد من أئمة الإسلام. والخلاف الذي قد طرأ في هذه المسألة إنما طرأ متأخرا، ولم يعرف عند أهل الفلك النظر لحال الهلال ظهورا وانصراما وحساب دخول الأشهر القمرية وانصرامها في الجاهلية وفي صدر الإسلام، ولم يكونوا ينظرون حتى علق الشارع الحكيم الرؤية بدخول الشهر وانصرامه. بدأ بعض علماء الفلك بالنظر في حساب الأهلة ودخولها، وحساب الأهلة واعتبار الصيام الإمساك وكذلك الفطر بها غير معتمد عند عامة أهل الإسلام. والخلاف الذي قد جاء في هذه المسألة خلاف ضعيف، منه ما لا يصح عن قائله، ومنها ما يصح وهو قول ضعيف لا يعول به، وذلك إما أن يكون ذلك العالم الذي قد قال بهذه المسألة لا يعول عليه بالإطلاق لكثرة مخالفته وشذوذه، وإما أن يكون قد بناه على أمر توهما ولا يثبت هذا الأمر. من روي عنه القول بالحساب بعض أهل العلم كمطرف بن عبد الله بن الشخير، وهو أول من قال بالحساب في دخول الشهر وانصرامه، ومطرف بن عبد الله بن الشخير من أجلة التابعين ومن أهل الورع والزهد والصلاح، ونسبة هذا القول فيها ضعف، وقد ضعف هذا القول عنه ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه التمهيد والاستذكار، وقال لا يصح عنه هذا القول. ومن قال بذلك من العلماء ابن سريج، وهو من أئمة الشافعية، واعتمد في قوله هذا على قول حكاه ظنا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى أنه قال بالحساب في من كان من عادته أن يحسب أنه لا حرج عليه أن يعمل بالحساب، وفي هذا الكلام نظر. أولا في نسبة هذا القول الإمام الشافعي نظر، وقد أنكره غير واحد من الأئمة كابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه التمهيد والاستذكار، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في عدة مواضع. ثم ما يبين صحة نقض هذا القول أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى قد جاء عنه في مواضع عدة في مصنفاته في كتابه الأم، وما ينقل عنه في بعض أقواله مما ينقل عنه من أئمة الشافعية كالمزني وغيره أنه لا يقول بالحساب. ثم أن قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى مقيد بحالة، وهذه الحالة أنه إذا كان الإنسان من عادته أن يعتد بالحساب فإنه يكون مكلف هو بنفسه ولا يتعدى هذا التكليف إلى غيره، وإنما الأمة مخاطبة بالرؤية ليست مخاطبة بالتكليف. وكذلك في ظاهر كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى أنه يعتد الإنسان بالحساب إذا غمي أو غبي عليه، كأن يكون يحول بين الإنسان ورؤية الهلال غيم أو قتر ونحو ذلك، هذا قول محتمل، وقد مال إلى هذا القول وصحة هذا القول عن الأئمة النووي عليه رحمة الله تعالى وكذلك ابن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم في مسألة الاحتياط إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر، وكذلك الحالة الثانية إذا كان الإنسان من عادته أن يحسب فإنه مخاطب هو بما يحسب به وليس مخاطبة به الأمة، وهذا من باب التسليم، وإلا لا يقول بهؤلاء الأئمة، ولكن يصححون هذا القول ويصححون هذا الخلاف عمن يقول من العلماء في هذه المسألة كالإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، وكذلك ابن سريج من أئمة الشافعية، وكذلك أبو بكر بن سريج من أئمة الشافعية قد عرف بالمخالفة والشذوذ في جملة من المسائل، وقد أحدث جملة من المسائل في هذا الباب، وقد ذكر غير واحد ممن ترجم له جملة من المسائل التي قد انفرد بها ابن سريج عليه رحمة الله تعالى كمسألة الدور في الطلاق، أن يقول الرجل لامرأته كلما طلقتك فأنت طالق فستكون طلقة واحدة أو أكثر من ذلك، وهذه من المسائل المحدثة في دين الله، ولا يعتد ولا ينبغي أن ينظر إليها، بل هو طلاق بدعي حادث لا يعتد به، والمرأة باقية على أصلها ويقع عليها طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء. ومن قال بهذه المسألة أيضا من العلماء عبد الله بن مسلم بن قتيبة، وهو من الأئمة الذين قد اعتنوا بالحساب، والحساب، ولذلك هذا الإمام له كتاب يسميه الأنواء، علم الأنواء أي علم النجوم، وقد اعتنى بالحساب وقد مال إلى هذا القول. وابن قتيبة ليس من الأئمة المحققين الكبار الذين يعتد بقوله في أمثال هذه المسائل، ولذلك يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى وإن ثبت عنه هذا القول فليس هو ممن يعتد به في مثل هذه المسائل، وذلك أن الأمة قد أطبقت على أنه لا عبرة إلا بالرؤية. ومما يحتج به بعض المعاصرين ونحو ذلك يقولون أن علم الحساب والدقة فيه أن إنما هي حادثة وطارئة على الأمة وينبغي أن يؤخذ بالجديد ونحو ذلك، يقال أن هذا غلط ووهم، وعلم الحساب معروف حتى في الجاهلية، وكانوا يحسبون ويقدرون المنازل ونحو ذلك، ويعرفون المواضع والأماكن وكذلك دخول المواسم ونحو ذلك بحساب الأفلاك والأجرام والنوازل والأنواع، وهذا العلم معروف في الجاهلية وكذلك معروف بعد ذلك في الإسلام، ولهذا قد اعتنى بعض المنتسبين للإسلام بهذا العلم كابن سينا وكذلك الفارابي والكندي وغيرهم من الأئمة المنتسبين للإسلام، وقد صنفوا في ذلك جملة من المصنفات. وإنما حذر العلماء من هذا العلم والتقليل من شأنه لأنه يعلق القلب به، فربما يقع الإنسان في شيء من المخالفات وادعاء علم الغيب، وكذلك مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون ذلك بالأصول بادعاء علم الغيب ومنازعة الله عز وجل في حقه، وإما أن يكون ببعض المسائل الفرعية كما مسألتنا هذه ومسألة معرفة دخول الشهر وانصرابه بالحساب. أولا يقال أن أهل الفلك وأهل الحساب في الجاهلية وفي صدر الإسلام لم يكونوا يعتنون بحساب الأهلة، حتى ربط النبي عليه الصلاة والسلام الصيام بالهلال، بعد ذلك اعتنى أهل الحساب بذلك، لأن معرفة دخول الهلال وانصرامه عند أهل الفلك مسألة ظنية وليست مسألة قطعية. وإلى هذا ذهب غير واحد من علماء الفلك كابن سينا وكذلك الفارابي والكندي وغيرهم وغيرهم من العلماء، وقد صنف ابن سينا كتابا في ذلك سماه النكت في إيضاح خطأ أهل الفلك، وكذلك قد صنف الفارابي رسالة في ذلك، وكذلك لابن قتيبة عليه رحمة الله تعالى رسالة في هذا، وقال وسماها إبطال أحكام الفلك، وبين عليه رحمة الله تعالى الأخطاء الواقعة عند أهل الفلك في هذا الباب. وعلم الفلك ليس بحادث، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه بقوله نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، وقد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام قد علق الحكم بشيء بعلة والعلة قد زالت، وهذه الأمة لم تكن أمة أمية، فهي تحسب، يقال أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فلما زالت هذه العلة فإنه يزول معها الحكم، يرجع الناس إلى الحساب إذا كان الناس أهل حساب. ولكن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علق الحكم بهذا الأمر لم يعلقه بأن الأمة أمة أمية، ولكن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بعدم معرفة الحساب، وعدم معرفة الحساب هو عام عند جل الناس، لا يحسبون ولا يعرفون منازل الأجرام والأنواء والنجوم والكواكب والفلك، وإنما يعرفها الخاصة، وهذا ما قصده النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أن الأمة قد أطبقت وأجمعت من الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباعهم على عدم الاعتداد والأخذ بعلم الفلك بمعرفة دخول الشهر وانصرامه. ثم أيضا المتقرر عند أهل الفلك قبل غيرهم أن الحساب ظني وليس قطعي، وإن قال بعضهم أن معرفة دخول الهلال وانصرامه قطعي وليس ظني فهذا غلط من وجهين. الوجه الأول بتصريح بعض علماء الفلك أن المسألة ظنية وليست قطعية، وكذلك بالنظر إلى علامات معرفة دخول الشهر وانصرامه عند أهل الفلك. ومعلوم أن ولادة الهلال هي بظهور شيء من نور الشمس على طرف الهلال على طرف القمر، فيظهر كالهلال المقوس، ويكون حينئذ ولادة الهلال. وهذا الضوء الذي يظهر على طرف من جرم القمر يكون هلالا، قد يكون بسطوع الشمس على ذلك الجرم، وقد يكون بظهور ذلك الضوء الذي قد مر من بجوار القمر فظهر وسطع على الجرم. وولادة ذلك تختلف بحسب الطبيعة صيفا وشتاء، وكذلك تختلف بحسب حال الجو، قد يكون فيه غيم أو قتر ونحو ذلك فيظهر الضوء على القمر، ومنها ما لا يظهر. ولذلك لو سلط ضوء على موضع ولم يسلط على موضع بجواره قد يظهر في بعض أيام السنة على ذلك الجدار شيء من الضوء، وقد لا يظهر، وإن كان قوة الضوء وبعده عن ذلك الجدار هي سواء في سائر فصول السنة، وذلك لأن انتقال الضوء يختلف صيفا وشتاء، وكذلك اقتباس الجرم لهذا الضوء يتباين في الصيف والشتاء، وكذلك بتباين الجو وحالة الطقس، وهذا معروف عند أهل البلد. الأمر الثاني لمعرفة أن الأمر ظني وليس قطعي أن أهل الفلك كثيرا ما يجزمون في بعض الأحوال أن الهلال قد ولد أو استحالة ولادة الهلال، فيثبت باليقين خلاف ذلك. ومن ذلك في أعوام سابقة قد قطع أهل الفلك أنه يستحال ولادة الهلال ويولد، ومن ذلك ما في عام 1406 قد أطبق علماء الفلك على استحالة ولادة الهلال، فشهد في هذه البلاد 20 شخصا على أنهم رأوا الهلال فصام الناس، مع أنهم أطبقوا على ذلك. وقبل مدة ليست بعيدة بنحو السنة أو سنتين كذلك قالوا باستحالة رؤية الهلال، ثم رؤي الهلال. كذلك من القرائن في هذا الباب اختلافهم أنفسهم في هذه المسألة. مسألة النوازل في الفلك وما يحدث فيها، يقال أن ثمة جملة من المسائل فيما يتعلق في النوازل في هذا الباب. أولها مسألة الاعتداد بالوسائل الحديثة التي تعتمد على التوقيت كالتقاويم والساعات، وكذلك أخبار وسائل الإعلام عن رؤية عن دخول الشهر وانصرامه. يقال أنه لما كان الأصل الشرعي مرتبط بالرؤية، فإذا كانت هذه العلامات وهو التوقيت أو إخبار وسائل الإعلام توفرت فيه الشروط الأصلية في هذه المسألة، وهي رؤية عدلين للهلال، وتوفرت كذلك الشروط العدالة في هؤلاء النقلة، فإنه حينئذ لا حرج من الاعتداد بذلك كالتقاويم وكذلك الأخذ بالساعة. فالإنسان أو كثير من الناس أو أكثر الناس في وقتنا يفطرون على التقاويم، فينظرون إلى الساعة، فإن دخل الوقت أفطروا، وإن لم يسمعوا أذانا ولم يروا قرص الشمس قد غاب. فيقال هذا من المسائل النازلة في هذا الباب. فيقال إذا كان الذي قد وضع هذا الحساب من أهل الثقة والعدالة وقد اعتمد في ذلك على الرؤية الشرعية وتوفر هذان الشرطان في هذا الموضع، فإنه لا حرج من الأخذ بذلك. وكذلك أيضا في الاعتداد بنقل وسائل الإعلام لمسائل رؤية الهلال من الإمساك، وكذلك الإفطار بدخول شهر ذي الحجة شهر شوال، فإنه يقال لا حرج من الأخذ بذلك إذا توفرت فيها بالشروط. إذن فمرجع هذه المسألة إلى عدالة النقلة، وكذلك مصدر اعتدادهم في هذا هل هو الرؤية أم الحساب. فإذا كان الرؤية فإن هذا محل اتفاق عند العلماء، وإذا كان حساب وإذا كان الحساب فإن هذا مردود ولا يعتد به. ومن المسائل النازلة في هذا الباب إذا انتقل شخص من بلد إلى بلد آخر وكان قد رأى الهلال في هذا البلد فأمسك على حسابه ثم انتقل إلى بلد آخر، فهل يكون صيامه على صيام ذلك البلد الذي قد نزل فيه أم على البلد الذي انتقل منه؟ فربما يكون الشهر في البلد الذي قد انتقل إليه ناقص، كان يكون 28 ويكون في البلد الذي قد انتقل منه 29، فهل يمسك على ذلك البلد أم لا؟ يقال أن هذه المسألة مردها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وكذلك ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال غير واحد من العلماء أن العبرة بذلك الجماعة، كما نص على ذلك غير واحد من العلماء في الإمام أحمد والشافعي، وحكاه الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه عن غير واحد من الأئمة. قال الترمذي عليه رحمة الله تعالى: فسر غير واحد من العلماء هذا المعنى أن ذلك على جماعة الناس وسواد المسلمين، أي أنه ينبغي أن يكون على سواده، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أنه يعتد برؤيته الأولى لأنه مخاطم بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقد شهد ابتداء الشهر في ذلك البلد فيجب عليه أن يأخذ به، ويقال أن هذه الشهادة بابتداء الصيام لا بانتهائه. كذلك أن من أصول مسائل القياس أن الفرع يلحق بالأصل إذا كانت العلة محل خلاف، وإذا كانت ليست محل خلاف لأن تكون العلة محل اتفاق، وأن لا تكون محل خلاف، وإذا كانت محل خلاف فلا يعتد بمثل هذا القياس، لأن القياس ما هو محل اتفاق عند عامة العلماء، فلا يقبل قياس قد اختلف في علته التي عند العلماء. والصواب في ذلك أنه يعتد بالبلد التي قد انتقل إليها وإلى رؤيتها، وهذا ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء عن السلف. من ذلك ما رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيحه من حديث كريب مولى عبد الله ابن عباس أن أم الفضل أرسلت به إلى الشام، قال: فدخل علي رمضان في الشام فرأيت الهلال ورآه الناس وصاموه، ذلك في خلافة معاوية عليه رضوان الله تعالى. قال: ثم ارتحلت إلى المدينة فلقيني ابن عباس فسألني وقال: أرأيت الهلال وصام الناس؟ قال: نعم، صمت مع الناس رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس: إنا قد رأينا الهلال ليلة السبت. فقال ابن عباس لكريب: أنت رأيت الهلال؟ قال: نعم، رأيته ورآه الناس وصامه الناس وصامه معاوية عليه رضوان الله تعالى. فقال كريب لعبد الله بن عباس: ألا نصوم على صيام معاوية؟ قال: لا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في حكم المرفوع، بل هو مقطوع به، أن العبرة بحال انتقال الإنسان أنه بالبلد التي ينتقل إليها ورؤية الهلال، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وذهب بعض الفقهاء، وقول بعض الفقهاء من الشافعية وصحيح في مذهبهم، وذهب إلى ذلك بعض الفقهاء من الحنابلة، إلى أن العبرة بالبلد التي قد رأى فيها الهلال وشهد فيها الصيام، وهذا قول مرجوح. ومن المسائل النازلة في هذا الباب مسألة الإمساك للصائم في الطائرة حينما يصوم على اليابسة ثم يرتفع ويرى الشمس. يقال أن الإنسان لا يخلو من حالين: الحالة الأولى إذا كان إمساكه في حال بقائه على الأرض يريد صوم يوم السبت، فلا يحل له أن يفطر إلا بغروب شمس ذلك اليوم ما لم يدخل عليه يوم آخر. فإذا كان الإنسان مفطرا ثم في الليل وكان يطعم ثم ارتفع ورأى الشمس ظاهرة، هل يكون ذلك خاص بالنسبة له أم حسابه بالنسبة لأهل الأرض؟ يقال أن ذلك خاص به وليس خاص بأهل الأرض، وهو مخاطب به. وهذه من المسائل النازلة التي لم يتكلم عليها العلماء لعدم حدوث هذه المسألة، وإنما تكلموا عن المسألة السابقة في من ركب الفلك سفينة وصل إلى بلد سريعا، ففي أثناء هذا الشهر يعتد بتلك رؤية ذلك البلد، يعتد بالبلد التي قد سافر إليها، وهذه المسألة قد تقدم إلحاق فرعها بأصلها. ويقال أن العبرة بالنسبة للصيام أن الإنسان يجب عليه أن يمسك إذا كان قاصدا صيام ذلك اليوم، وكذلك إذا أمسك، إذا كان الإنسان في الليل ثم أمسك، إذا كان الإنسان في النهار وكان ممسكا ثم ارتفع فرأى الشمس طالعة، فيقال لا حرج عليه أن يفطر وإن لم يفطر أهل الأرض. وإذا أفطر ثم وصل إلى البلد التي يريدها أو رأى الشمس بازغة في سماء ذلك البلد، فلما نزل إلى البلد وجد الناس ممسكين، هل يقال أنه قد أفطر ذلك اليوم؟ يقال نعم، أفطر ذلك اليوم بوجه صحيح وانقضى ذلك اليوم بالنسبة له، لأنه قد تحقق فيه طلوع الفجر وغروب الشمس من وجه شرعي صحيح لذلك اليوم، وهذا البلد هو خاص بهم وليس خاص به بذاته. ومن المسائل النازلة في هذا الباب تغير طلوع الشمس من بلد إلى بلد، فمن البلاد التي يعيش فيها بعض المسلمين من يكون الليل فيها سرمدا، ومن في بعض البلدان من يكون فيها النهار سرمدا، وفي بعضها من يكون يطول النهار طولا فاحشا ويقصر الليل قصرا مفرطا. وكيف يكون هذا الحساب؟ يقال أن هذه البلدان لا تخلو من ثلاثة أنواع. النوع الأول البلدان التي تكون بين خطي عرض 45 و48 درجة شمال وجنوب خط الاستواء، وهذا أكثر بلدان العالم، وأكثر البلدان الإسلامية هي على هذا الأمر باستواء الليل والنهار، وإن زاد شيئا قليلا الليل أو زاد النهار فهذا يجب عليهم أن يكون إمساكهم وفطرهم بحسب رؤية الفجر طلوع الفجر، وكذلك يفطرون بغروب الشمس، وهذا لا خلاف فيه لظاهر كلام الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والقسم الثاني البلدان التي بين 48 إلى 66 درجة شمال وجنوب خط الاستواء، وهذه البلدان يطول فيها النهار طولا مفرطا ويقصر فيها الليل قصرا مفرطا، وهذا كبعض البلدان في شمال القارة الآسيوية وكذلك القارة الأوروبية، كحال بعض المسلمين في روسيا كموسكو، وكذلك في بعض البلدان في شمال أوروبا كبروكسل ولندن وكذلك باريس ونحوها. فيقال أن أمثال هؤلاء في بعض مواسم السنة عليهم أن يعتدوا بتوقيت أقرب بلد يصح صيامهم بطلوع الشمس وغروبها. وهذه البلدان في بعض الأحوال يشترك فيها وقت المغرب مع وقت العشاء والفجر، فيكون الليل وقت يسير ويكون الوقت كله شفق، ومعلوم أن وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق ويدخل العشاء بمغيب الشفق، ويدخل الفجر بطلوع الفجر وبطلوع وينتهي بطلوع الشمس. ولكن الليل في بعض الأوقات في هذه البلدان يكون الليل شفق وحمرة إلى طلوع الشمس، فلا يعرف وقت العشاء ولا وقت المغرب ولا وقت الفجر. يقال المغرب هو أظهرها باعتبار ظهور الشفق فيصلي الإنسان، لكن العشاء بمغيب الشفق والشفق لا يغيب. كذلك بالنسبة للصيام يقال أنهم يعتدون بأقرب بلد، وهذا يلحق بقاعدة يذكرها العلماء، قال ما قرب من الشيء ألحق به، ما قرب من الشيء ألحق به، وهذه أقرب قاعدة تصلح لهذه المسائل. وهذه المسألة ترجع إلى خبر قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر بخروج الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن قدر الصلوات قال فاقدروا له. وهذا الحديث قد رواه الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن ابن جبير ابن نوفير عن أبي عن النواس بن سمعان قال ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عندنا الدجال فرفع فيه وخفض وأكثر من ذكره حتى ظنناه في طائفة النخل، فذهبنا ورجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ذلك في وجوهنا، فقلنا يا رسول الله إنك ذكرت الدجال فرفعت فيه وخففت وأكثرت فيه حتى ظننا أنه في طائفة النخل، فقال إني أخوف ما أخاف عليكم الدجال، وإنه ظاهر فيكم، وإنه إن ظهر وأنا فيكم فأنا حجيجكم دونه، وإن ظهر ولست فيكم فالله خليفتي فيكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شاب قطط عينه ناتئة أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فإن لقيتموه فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف. فقال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كم بقاؤه فينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. فقال عليه الصلاة والسلام يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتكفينا الصلوات الخمس؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا أقدر لها قدرها. بالنسبة للصلوات يقدر لها القدر، كذلك بالنسبة للصيام تبع، لأن الصلاة آكد، فلما كان قد تقديره في الصلاة وهي مؤكدة آكد من الصيام، كذلك في الصيام من باب أولى وهو أجوز وأظهر يقدر له القدر وإن كانت الشمس ظاهرة. ففي مثل هذه الدول يقال يقدر الإنسان القدر بالنسبة للصلوات بحسب توقيت أقرب البلد يصوم أو يصلي صلاة صحيحة، وإن كانت الشمس ظاهرة لا حرج عليه أن يطعم. وإذا علق الأمر بالإمساك فإن في هذا الإنسان في هذا ضرر على بدن الإنسان، فقد يكون الليل في بعض البلدان 3 ساعات أو ساعتين أو 4 ساعات، ويكون صيامه 20 ساعة، وفي هذا من الضرر على الإنسان ما لا يخفى. القسم الثالث الدول التي هي فوق خط 66 عرض 66 شمال وجنوب الاستواء، وكالقطبين الاستوائيين القطبين الشمالي والجنوبي، ومن هذا كالدول الاسكندنافية وما حولها، فهذه يكون فيها الليل شرمدا نحو 6 أشهر، ويكون فيها النهار شرمدا لنحو 6 أشهر، وهذا يرجع فيه إلى الحساب والتقدير كما تقدم في حديث النواس بن سمعان عليه رضوان الله تعالى بقوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، أي من جهة الحساب. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من النوازل في الصيام فيما يتعلق في الفلك وأمورها. القسم الثاني ما يتعلق بالمكلف من نوازل، وما يتعلق بالمكلف من نوازل ما يطرأ عليه من رفع التكليف عنه سواء باختياره أو بغير اختياره مما لم يكن سببه قد وجد فيما سبق. ومن ذلك أنواع التنويم أو أنواع التخدير الطارئة، هل تلحق هذه بالإغماء ومعلوم أن الإغماء ليس اختياريا، أم تلحق بالنوم والنوم اختياري بالجملة؟ يقال أن هذا ينظر فيه بحسب الحال، فثمة أحوال متعددة في هذا النوع من النوازل المتعلق بالمكلف، فيقال من الأنواع ما هو اختياري فيلحق بالنوم كالتنويم المغناطيسي، وهو التنويم بالإيحاء أو التنويم بالإبر، كأن تغرز إبر في بعض الأماكن ويسمى بالإبر الصينية، توضع في بعض الأماكن لتصل إلى بعض مواضع الإحساس في الإنسان التي تتحكم بوعيه، فإذا وصلت إليه نام الإنسان واستغرق في نومه، وهذا يستعمل قديما وحديثا، إلا أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى لم ينصوا في مسائل الفقهية على مثل هذا النوع، فيقال لما كان اختياريا يلحق بالنوم، والنوم نوم الصائم، خلاصة هذه المسألة وخلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيها، يقال أن النائم لا يخلو من حالين، الحالة الأولى إذا كان قد أجمع النية من الليل نوى الصيام ونام بعد ذلك النهار، فيقال إذا كان قد أجمع النية من الليل وكان مستيقظا جزءا من النهار فقد اتفق العلماء على صحة صيامه، وأما إذا كان قد أجمع النية من الليل ولم يستيقظ شيئا من النهار فيقال أن عامة العلماء على صحة صيامه، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة الصيام، وذهب إلى هذا بعض أهل الرأي، والصواب ما عليه العامة أن صحة صيامه ظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، وأخبر أن صحة الصيام متعلقة بتبييت النية من الليل، وقد توفر فيه ذلك، وهذا يخرج عما يتعمده الإنسان من ترك الصلاة، فهذه مسألة أخرى قد اختلف فيها العلماء في من تعمد ترك صلاة واحدة في رمضان، وما يترتب على هذا يترتب عليه أو هذا يتفرع عن مسألة في من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها ليكفر أم لا، إذا كفر بطل صيامه تبعا لذلك، وإذا لم يكفر فإن صيامه يكون صحيحا وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا فرع عن ذلك الخلاف. النوع الثاني من نام ولم يبيت الصيام من الليل، كان يكون نام من نهار واستيقظ في الليلة التي تليها، فيقال أن هذا الصيام غير مقبول عند عامة العلماء، وهذا قد حكي فيه الاتفاق. وأما النوع الثاني وهو ما لم يكن اختياريا، أي أن الإنسان ليس مختارا له، كان يخدر الإنسان أو يبنج أو يستعمل له بعض الأبخرة من غير اختياره فيخدر، هذا لا يلحق بالنائم وإنما يلحق بالمغمى عليه، والمغمى عليه قد اختلف العلماء فيه على قولين، إذا بيت النية من الليل ثم أغمي عليه، فاختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من اشترط الإمساك ولو شيئا يسيرا من النهار، ومنهم من اشترط إمساك أكثر النهار، وهذا مذهب الشافعية، ومنهم من اشترط شيئا يسيرا وهذا مذهب الشافعي وكذلك أبي حنيف، ومنهم من لم يشترط شيئا وهذا ظاهر مذهب أبي حنيفة بشريطة أن يكون قد بيت النية من الليل، الحالة الثانية أن لا يكون قد بيت النية من الليل وأغمي عليه أو قد بنج وخدر بغير اختياره، فيقال أن هذا صيامه ليس بصحيح، وقد نص على ذلك الإمام أحمد في بعض مسائله، قال إذا أجمع الصائم النية من الليل ثم صام شيئا من النهار ثم أغمي عليه فلا يقضي ذلك اليوم ويقضي ما بعده من رمضان، ويقضي ما بعده من رمضان في حال أنه قد أغمي عليه أيام متتالية، فإن ذلك اليوم الذي قد أغمي فيه وأمسك شيئا من النهار وأجمع النية من الليل فإنه حينئذ ذلك اليوم الذي قد أجمع فيه صيامه صحيح، وما بعده صيامه ليس بصحيح. قد نص عليه الإمام أحمد وهو ظاهر مذهب الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى، أبي حنيفة والإمام مالك وكذلك الإمام الشافعي عليهم رحمة الله. ويلحق في هذا سائر الأسباب التي توصل الإنسان إلى مثل هذه الحالة، كمسألة الإغماء أو التنويم ونحو ذلك بجميع أنواعه الحادثة أو التي تأتي تلحق بهذا الأصل. وأما القسم الثالث من النوازل في المفطرات، يقال قبل الحديث في هذه المسألة ينبغي أن يبين أن العلماء قد اتفقوا على مفطرات من جهة الأصل واختلفوا في بعضها، اتفقوا على نحو خمسة مفطرات أو خمس مفطرات. الأول الأكل، الثاني الشرب، الثالث الجماع وفيه خلاف يسير، الرابع الردة إذا ارتد في أثناء صيامه ثم رجع، الخامس الموت إذا مات الإنسان في أثناء صيامه فإن موته مفسد للصيام ذلك اليوم، لأن الصيام عبادة كاملة إمساك وفطر ولا بد من توفر ذلك ولا توفر هذه الأركان. وثمت بعض المسائل قد حكي فيها الإجماع وهي محل خلاف كالقي في رمضان للصائم، وكذلك ثمت مسائل قد وقع فيها خلاف وليست محل اتفاق كالكحل للصائم، ويتفرع عنه مسائل نازلة يأتي الكلام عليها، تفرع الكحل كالقطرة في العينين ونحو ذلك. كذلك من المسائل الاحتقان في الدبر، وكذلك في القبل، وكذلك تقطير المرأة في فرجها، وكذلك الحجامة، كذلك الفصد، وكذلك الجراحات ومداوات الجراحات إذا كان الدواء يصل إلى العروق والشرايين، هذه محل خلاف عند العلماء ونتكلم عليها ونلحق كل مسألة بأصلها. قبل الكلام على المسائل النازلة في هذا الباب ينبغي أن نتكلم على بعض الأصول في هذا الباب. أولا نجمل الكلام في الأصول حتى يفهم الكلام في النوازل وإلحاقها، فلا نحتاج إلى إعادة كل فرع إلى أصله مع بيان. يقال أن المنافذ إلى جوف الإنسان على نوعين، النوع الأول منفذ أصلي وهو محل اتفاق عند العلماء وهو الفم والأنف، وهذا محل اتفاق عند العلماء. المنافذ النوع الثاني المنافذ غير الأصلية، والمنافذ غير الأصلية كالعين والأذن، كذلك الإحليل والدبر وقبل المرأة وما يلحق في ذلك من نوازل ما يصل إلى جوف الإنسان عن طريق الأغذية الصناعية بشق البطن وإرسال الطعام إلى معدة الإنسان مهضوما أو عن طريق الأوردة ونحو ذلك. قبل الكلام في هذا حتى يسهل علينا الكلام في النوازل فنلحقها بأصلها بسهولة، يقال أن العلماء قد اتفقوا على أن الفم والأنف منفذ أصلي للجوف، وإذا تناول الإنسان شيئا من الطعام عن طريق هذين ووصل إلى جوفه أنه قد أفطر باتفاقه، ويحرم عليه أن يدخل الطعام إلى أو يدخل الطعام في هذين المنفذين إلا لضرورة أو ما يغلب عليه عدم وصوله كتذوق الإنسان للطعام، كذلك استعمال السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالمضمضة، والمضمضة فيها الماء، والماء هو أصل في التغطيس اتفق العلماء عليه وهو الشرب. ولما أذن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك دل على جواز الإدخال من غير قصد وصول شيء إلى الجوف، وكذلك تذوق الطعام ونحو ذلك. أما المنافذ غير الأصلية وهي العين والأذن وما يلحق في ذلك من خلاف حادث عند بعض المتأخرين كمسام الجلد، وكذلك الشرايين هل هي منفذ للجوف، والأوردة هل هي منفذ وموصل للمعدة، كذلك بالنسبة للدماغ هل ما يصل إلى الدماغ يصل إلى جوف الإنسان أم لا. نحقق الكلام في هذا. يقال أما في المنافذ غير الأصلية كأولا يقال العين. العين محل اتفاق عند أهل الطب وكذلك عند عامة الفقهاء أنها منفذ ظني إلى الأنف، والأنف منفذ متفق عليه إلى الجوف، وذلك أن الأنف متصل بالبلعوم والبلعوم متصل بالمعدة. ولما كانت العين منفذ إلى الأنف والأنف منفذ إلى البلعوم والبلعوم منفذ إلى المعدة كانت العين منفذا، لكن في الغالب أن العين لا توصل الأجرام. إذن الكلام على مسألة التقطير في العين استعمال الأدوية ونحو ذلك هل تفطر أم لا، يقال لما كان العين لا تنقل الأجرام ولا يصل ولا يوضع فيها عادة من جهة الاستشفاء والتطبب إلا شيئا يسيرا فيقال أن مثل ذلك لا يصل، وحكمه كحكم من تمضمض بشيء يقيني وهو لا يصل إلى جوفه، وذلك أن تلك القطرات قطرات يسيرة تمتصها العين أو ما بعد العين من قنوات فإنها لا تصل إلى الجوف، وإن وصل شيء يسير ليس بأولى من المضمضة التي تصل ربما يصل شيء من أجزائها، بل بيقين يصل شيء يسير منها إلى جوف الإنسان ولا يكون مفطرا، لما كان كذلك يكون من باب أولى أنه لا يفطر. وأما الكلام على القطرات يتكلم بعض الفقهاء في من صنف في هذا الباب في القطرة يذكرون أن التقطير في العين من المسائل النواز، وهذا في نظر التقطير في العين ليس من المسائل النوازل فتكلم عليه الفقهاء من الحنفية والمالكية تكلموا على هذه المسألة، كذلك في مسألة الأبخرة والدخان، كذلك استنشاق بعض الهواء ونحو ذلك يذكرون أنه من النوازل، وهذا ليس من النوازل، فقد تكلم عليه بعض الفقهاء من المالكية على مسألة بخار القدر عند الطبخ، وهذا لا أعلم في أحد من الفقهاء تكلم عليه لا من الحنفية ولا من الشافعية ولا من الحنابلة، وإنما تكلم بحث بعض الفقهاء من المالكية وجد في المدونة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى شيء من ذلك في أبخرة القدر إذا استنشقه الإنسان، إذن في الخلاف موجود من قديم وليس من المسائل النازلة. كذلك مسألة التقطير العينين وجد عند بعض الفقهاء من الحنفية وكذلك الشافعية، الخلاف موجود ويرجع هذا إلى ما تكلمنا عليه. وتلحق هذه المسألة إن قلنا بنزولها ويلحقها بعض المعاصرين بمسألة الاكتحال، مسألة الاكتحال، ويأتي الكلام على هذه المسألة، وكلامنا هنا إنما هو على المنافذ للبدن بوجه الإجمال. المنفذ غير الأصلي الثاني هو الأذن، والأذن يذكر أهل الطب قديما وحديثا أن الأذن على ثلاثة أقسام وثلاثة درجات، الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية. والأذن الوسطى هي فيصل بين الخارج والداخل، فلا ينفذ شيء من الأذن من الخارج إلى الداخل إلا في حالة واحدة إذا كانت طبلة الأذن مشقوقة، وما عدا ذلك لا يمكن أن يصل شيء إلى الأذن. والأذن هي منفذ إلى البلعوم الأنفي، والبلعوم الأنفي منفذ إلى البلعوم، والبلعوم منفذ إلى الجوف. وهذا يتلخص في مسألتنا ويأتي الكلام عليها في التقطير بالأذن، هل يفطر أم لا، وهذا فرع عن هذا التأصيل يأتي الكلام عليه. ومن المنافذ غير الأصلية الأوردة، الدماغ، وهو والدماغ يتكلم العلماء وعامتهم على أن الدماغ منفذ إلى الجوف، وقد نص على هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وغيره. وبالنظر أن الدماغ منفذ إلى الأنف، ثمة منفذ من الأنف إلى الدماغ، لما كان ثمة منفذ من الأنف إلى الدماغ والأنف منفذ إلى البلعوم والبلعوم منفذ إلى الجوف، دل على أن الدماغ منفذ إلى الجوف. وما يكون في الدماغ مما يدخله الإنسان عن طريق الصعوط ونحو ذلك والاستنشاق، فإذا وصل إلى الجوف فقد تعمد ذلك فإنه يفطر. والعلة في مسألة هذه المنافذ هي منفذ أم لا، قد يقول قائل ما هي الثمرة إذا كان لا يصل إلى جوف الإنسان؟ نقول ثمرة هذا الخلاف وهذا التحقيق أن الإنسان إذا تيقن أن هذا منفذ إلى الجوف وأدخله عن عمد فإنه يفطر لذلك، وإذا كان لا يعلم أنه منفذ إلى الجوف فاستعطى ووصل إلى جوفه لا يفطر بهذا الفعل. هذه ثمرت هذا الخلاف. ومن المنافذ غير الأصلية الشرايين والأوردة، ولا أعلم كلام للسلف في هذا ولا من العلم الفقهاء، وإنما يتكلمون في مداوات الجراح كالجائحة ونحو ذلك، قالوا إذا داواها بدواء فإن الدواء قد يأخذه قد يجري مع الدم، وبعضهم جعله من المفطرات. وأما الأوردة والشرايين هل هي من المنافذ إلى الجوف؟ يقال أن الأطباء قالوا أن الجوف منفذ إلى هذه الشرايين وليس العكس، فإن ما في الجوف جو الإنسان والمعدة موصل وهو خلاصة ما فيه من غذاء يوصله إلى الشرايين وكذلك إلى الأوردة، ولا يصل ما في الأوردة إلى جوف الإنسان، وإنما يصل إلى قلبه. هذا هو المقرر بالنظر، وكذلك المقرر عند أهل الطب. وإذن إذا قيل بذلك أن ما يصل إلى الأوردة وإلى الشرايين ليس منفذا إلى الجوف، ولكن لما كان ما في الجوف منفذ إلى هذه الأوردة والشرايين وهي أصل قوة الإنسان، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يا معشر الشباب من استطاع منكم الداءة فليتزوج، فإنه ومن لم يستطع فإن فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الوجاء أي تضييق لمجاري الدم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لما كان الشيطان يجري مجرى الدم دل على أن الجوع قابض لهذه الشرايين ومغلق لها، والطعام يزيد من قوتها ونشاطها لما كان هذه الثمرة للطعام موجودة من غير وصول للجوف، تحقق الحكم الشرعي، والحكم الشرعي يتعلق بالغايات كما أنه يتعلق بالوسائل والابتداء أيضا، وهذا يأتي الكلام عليه في مسألة الحقن عن طريق الأوردة سواء بالإبر المنشطة أو المغذية أو الأدوية ونحو ذلك. من المنافذ غير الأصلية أيضا الجلد ودهان الجلد بالكريمات أو دهانه بالمهدئات باللصقات ونحو ذلك، أو وضع بعض الكمادات المطعمة ببعض المغذيات من السكريات والأملاح ونحو ذلك التي تغذي جسد الإنسان وتغليه، وهذا يستعمله في حال شدة عطش الإنسان وخشية هلاكه، إذا شد عطش الإنسان وقد قارب الهلاك فإنه لا ينصح بإعطائه الماء، لأنه إن أعطي الماء وقد شارف على الهلاك مات، وإنما يضع أهل الطب عليه شيء من الكمادات المغذية بشيء من أنواع الأملاح والسكريات على جسده التي تغنيه عن الحاجة الداخلية إلى عن الماء حتى يزول شيء من الجفاف الذي قد وجد في جسده، ثم يقطر بعد ذلك في جوفه، ثم يشرب الماء على طبيعته وسليقته. وهل الجلد منفذ إلى الجوف أم لا؟ يقال أن العلماء وأهل الطب اتفقوا على أن الجلد ليس منفذا إلى الجوف، ولكن يقال إذا قلنا أن ما يصل إلى جلد الإنسان يغنيه عن ذلك، عن بعض الغذاء في داخله كحال العطشان شديد العطش، عرف بالتجربة أن ما يوضع على جسده يغنيه في داخله وجوفه ويقل الجفاف فيه، يقال أن هذا قد وجد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجعله من المفطرات، بل رخص النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال بإطلاق من غير تقييد، والاغتسال ووضع الماء على جسد الإنسان، ومن ذلك الوضوء حتى في حال صيامه، وهذا مما يغني الإنسان ويقلل حاجته إلى الماء في جوفه. ومعلوم أن الماء الذي يشربه الإنسان يمتصه الجسد ثم ينتشر في جسد الإنسان، وكلما كان جسد الإنسان متشبعا بالماء قل حاجة الإنسان في جوفه إلى الماء، فإذا تشبع بالماء من خارجه على جلده فإنه حينئذ تقل حاجته إلى الشراب. فهل يقال أن وضع الماء على الجسد مفطرات؟ هذا لم يقل به أحد من أهل العلم أو أهل النظر بالإطلاق. ومن المنافذ غير الأصلية التي تكلم عليها العلماء مسألة الدبر، هل هو منفذ إلى الجوف أم لا؟ أولا يقال أن العلماء قد اتفقوا أو أهل الطب قد اتفقوا على أن الدبر ليس منفذا إلى الجهاز الهضمي، وذلك أنه لخروج الأذى والقدر وليس لدخول شيء. وعليه يقال ما يتفرع عن هذه المسألة مما يستدخله الإنسان في دبره عند حاجته، كما يوضع لمن به مرض كالحرارة من المسكنات أو التحاميل أو الحقن، أو ما تستعمله بعض النساء في قبلها، فيقال أن العلماء قد شددوا في قبل المرأة كما لم يشددوا في الدبر، وقبل المرأة هو محل خلاف بخلاف الدبر، فأكثر العلماء على أنه ليس منفذا إلى الجوف، مع أن الأطباء قد قالوا أن قبل المرأة ليس منفذا إلى الجهاز الهضمي بالنسبة للإنسان، ولكن قد يصل إليه بتكلف، وهذا صعب جدا، لا يمكن إلا بتقصد وتعمد. ومع هذا قالوا لا يمكن أن يكون الإنسان في حال يقظة، بل لا بد أن يصاحبه إغماء، وهذا وغير هذا يتعذر عليه. والعلماء الأوائل قد اختلفوا فيما يوضع في قبل المرأة من قطرات ونحو ذلك، كذلك ما تستدخله في قبلها هل يكون من المفطرات أم لا، هذا يأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل، ونحن نقرر هذا حتى يتبين الكلام في مسألة هل القبل والدبر هو من المنافذ إلى جوف الإنسان أم لا. الطب قد قرر أنه ليس من المنافذ، أي منافذ الطعام، وأما من جهة وصوله بعسر فإنه يصل بعسر، لكنه من جهة الغذاء والطعام لا يصل. ومن المنافذ غير الأصلية الإحليل، وهي فتحة ذكر الرجل، هل هي منفذ إلى الجوف أم لا؟ الأطباء قالوا، وهذا محل اتفاق عندهم، أن إحليل الإنسان وذكره ليس منفذا إلى الجهاز الهضمي، بل اتفقوا على أن جميع المسالك البولية ليست منفذا إلى الجوف. وعليه ما يضعه الإنسان وما يحتاجه من قطرات أو مراهم ونحو ذلك في إحليله أنه ليس من المفطرات. وكذلك من المنافذ ما يذكره بعضهم، وهذا يندر الحاجة إليه، وهو ما يتكلم عليه بعض المعاصرين من أهل الطب ونحو ذلك في مسألة فتح الرأس وإيصال بعض الأدوية إلى دماغ الإنسان ونحو ذلك، هذا قد تقدم الكلام عليه، هل الدماغ منفذ إلى الجوف أم لا، ولا حاجة إلى إعادته. والمفطرات بعد هذا التقديم بالمنافذ الأصلية وغير الأصلية، نجمل الكلام عليها بذكر المفطرات النازلة في الصيام. يقال أنها متعبدة أولها الكلام على الدخان. الدخان يستعمله الإنسان وينفذ إلى جوفه بواسطة الفم والأنف، والفم والأنف منفذ إلى الجوف بالاتفاق. وهل الدخان مفطر؟ يقال قد اتفق العلماء على أن استنشاق الدخان عن عمد، والدخان هو التبغ المراد به التبغ وهو الذي يحمل النيكوتين وكذلك القطران، أنه إن وصل إلى جوف الإنسان أنه مفطر بخلاف ما يضعه الإنسان في فمه ثم يخرجه. اتفق المذاهب الأربعة على أن الدخان مفطر، وقد جاء النصوص في كتب الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الدخان مفطر، قد حكاه في مذهب الإمام أحمد البهودي في كتابه في الشاف القناع، كذلك الدردير في كتابه الشرح الكبير، والدسوقي في حاشيته، وكذلك الشربيني في كتابه المغني، وغيرهم من العلماء قد ذكروا أن الدخان من المفطرات. ويلحق في هذا، هل يلحق في هذا ما يستنشقه الإنسان ما يسمى الأكسجين، ما يستعمله بعض مرضى الربو ونحو ذلك وفيهم ضيق التنفس أو يحتاجونه لمن تعرض لحال إغماء ونحو ذلك؟ يقال أن الأكسجين معروف أنه يحتوي على ماء وهواء وغاز، وماء وهواء وغاز، أو ماء وأكسجين ومواد مضافة إليه. يقال أنه لما كان هواء وليس له جرم، وإذا قصد جمع ذلك الجرم بشيء لا يساوي شيئا، وقد حده بعض أهل الطب أنه جزء يسيرا لا يتجاوز نصف عشر ملي متر، وهذا شيء لا يقدر، بل أن ما يصل إلى جوف الإنسان عن منفذ أصلي بالمضمضة أكثر من هذا الجزء الذي يوجد في الأكسجين، وعليه يقال أن ذلك الأكسجين الذي يستعمله الإنسان لا يفطر الصاح. ويلحق فيه ما يسمى ببخاخ الربو، والبخاخ يستعمل عن طريق الفم، وفي الندرة يستعمل دواء للأنف ويستعمل للحساسية ونحو ذلك. فيقال أن هذا البخاخ إذا كان هواء وليس له جرم أنه لا يفطر، وإن وجد الإنسان طعمه في حلقه، إن وجد الطعم في الحلق، يقال أنه إن وجد الطعم في حلقه ولم يجد له جرما أنه لا يفطر. ومعلوم أن الحلق هو مرحلة بين الفم وبين البلعوم وبين كذلك جوف الإنسان وهو المعدة. والحلق في الغالب أن الشيء اليسير كنصف الملي أو الملي ونحو ذلك يذوب فيه ولا يصل إلى جوف الإنسان، والحلق هو في أول الفم ثم ينتهي بابتداء البلعوم. وقال بعض العلماء أن الحلق أوله موضع نطق حرف العين وآخره موضع نطق الهمزة، فما ينطق به الإنسان يقول عين، فهذا أوله، وآخر الحلق هو مخرج الهمزة، يقول الإنسان ألف أو آ، فهذا آخر الحلق، وهذا يحس بالإنسان حال نطقه، هذا هو الحلق. وإذا قيل بذلك أنه ليس هو جوف الإنسان، قد يجد الإنسان بعض الحليمات في أوائل حلقه وفي أواخر اللسان ما يستطعم به الإنسان، وهذا ليس في حكم جوف الإنسان، وإنما هو من حكم خارجي، وما يجده في حلقه ليس بالضرورة أن يصل إلى جوفه. وما يستعمله الإنسان من بخاخ في فمه أو في أنفه ولا يصل إلى جوفه وليس له جرم فإنه ليس من المفطرات. ومن المفطرات أيضا وتقدم الإشارة إليها القطرات في العين. قال تقدم الكلام في العين وهل هي منفذ أو لا، إذا قيل بذلك يقال أن العين مدخل يسير نادر ظني، وإن دخل شيء يمتص في طريقه ولا يصل إلى الجوف، خاصة أن ما ينفذ إلى العين ليس له جرم أصلا. ثم أن ما يصل إلى جوف الإنسان قدر يسير، ربما لا يصل إلى الجوف وإنما يمتص قبل ذلك بقنوات كقناة البلعوم أو في بعض الأوعية في العين ونحو ذلك فلا يصل إلى حلق الإنسان قبل أن يصل إلى جوفه، لأن ما يصل إلى العين يصل إلى البلعوم الأنفي، من الأنف إلى البلعوم الأنفي ثم إلى الحلق ثم إلى البلعوم ثم إلى المعدة، وهذا لا يمكن أن يصل إلى شيء له جرم لا يستحيل إلا في المعدة. والعلماء قد اختلفوا في قطرات العين وقاسوها الحقوها بأصل وهو الاكتحال. والاكتحال هل هو جائز للصائم أم لا؟ يقال أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفطير أو عدم تفطير المكتحل شيء، وما جاء في ذلك في هذا الباب فكله ضعيف. قد روى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن النعمان عن ابن عودة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالإثم أوصى بالإثم لي وقال ليتقه الصائم، وهذا الخبر منكر، قاله الإمام أحمد ويحيى بن معين، وفي إسناده عبد الرحمن بن عثمان، قال أبو حاتم صدوق وقال يحيى بن معين ضعيف. وقد جاء حديث آخر بعدم تفطير الاكتحال للصائم، وقد رواه الترمذي وغيره من حديث الحسين عن أبي العاتكة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني أشتكي عيني فأكتحل وأنا صائم، قال نعم. هذا الخبر ضعيف أيضا، وذلك لضعف بالعاتكة، قد قال فيه البخاري منكر الحديث، وقد ضعف غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وكذلك أشار إلى ضعف الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى لما أخرجه في سننه. وعليه قال لما كان لا يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاكتحال الأصل فيه الجواز، وهذا الذي ذهب إليه غير واحد من الأئمة من السلف والخلف. واختلف العلماء في الاكتحال هل هو من المفطرات أم لا. ذهب المالكية وهو قول الحنابلة إلى أن الاكتحال من المفطرات، مع أن الإمام أحمد قد ضعف الحديث الوارد في هذا الباب. وكذلك أيضا قد ذهب الشافعية والحنفية إلى أن الاكتحال ليس من المفطرات، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى جواز الاكتحال بالنسبة للصائم، وهذا هو القول الصواب، أنه لما كان الإنسان يضع في عينه شيئا من القطرات أو يضع شيئا من المواد المطحونة كالإسمد ونحو ذلك في عينه وجرمها صعب أن يصل إلى المعدة، لما كانت المضمضة وأصل الإفطار قد جاء فيه وهو الشرب، قد أجاز النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، ما يدل على جواز أصل المضمضة إلا أنه لا يبالغ في ذلك. فإذا تمضمض الإنسان ووصل إلى جوفه لا يفطر باتفاق العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رخص في المضمضة، وهذا الدليل فيه ظاهر، فلما كان هذا في المضمضة فهو من باب أولى في الاكتحال. ويلحق في هذا مسألة القطرة، والخلاف في القطرة هو كالخلاف في الاكتحال على السواء، فلما كان الاكتحال ليس من المفطرات كان كذلك التقطير في العين ليس من المفطرات، وإن وصل إلى جوف الإنسان وجد الإنسان طعمه كذلك ليس كل ما يجد الإنسان طعمه في حلقه أنه يصل إلى جوفه، وينبغي أن يتربى إلى هذه المسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وكذلك ابن حزم الأندلسي لهم كلام في مسألة المنافذ، المنافذ إلى جوف الإنسان، قالوا أن المنافذ الأصلية إلى جوف الإنسان هي الفم والأنف، وهذا الذي قد دل عليه الدليل، وما عدا ذلك من التشدد والتنطع كمسألة المخ والدماغ وكذلك جسد الإنسان وكذلك الشرايين ونحو ذلك، هذا لا تعلق به أحكام شرعية. ثم الذي يصل إليه أجزاء يسيرة، ثم أنه المتقرر أن ما يصل إلى جوف الإنسان عن طريق أنفه وهو منفذ أصلي محل اتفاق، وكذلك الفم وهو منفذ أصلي محل اتفاق عن طريق المضمضة أو عن طريق تذوق الطعام، قد دل الدليل على جوازه لا يفطر الصائم، فكيف بمنفذ غير أصلي ويصل إلى جوف الإنسان فهو من باب أولى. كذلك أن السلف على كثرة حاجتهم إلى أمثال هذه المسائل مع كثرة صيامهم وتعبدهم، فهم أكثر الأمة صياما وكذلك عناية بالعبادات، لم يذكر عنهم في أمثال هذه المسائل شيء، وإنما هو جاء بعد ذلك. الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى قد سئل عن الاكتحال فقال أخبرني رجل أنه اكتحل في ليلة ثم أصبح فوجد أثر الاكتحال في فمه، وكأنه يريد أن يبين أن العين منفذ إلى الجوف. ولكن يقال أن إذا كانت العين منفذ إلى الفم لا يعني أن ما يصل إلى الفم يصل قطعا إلى جوف الإنسان، ثم أن هذا شيء يصير لا يعلق به حكم شرعي. ومن المفطرات الحادثة في هذا الإبر أو الحقن التي يستعملها الإنسان، وهذه الإبر والحقن لها ثلاثة مواضع في جسد الإنسان: في العضل، وفي الشرايين، وفي الأوردة. أما ما كان في الأوردة والعضد والعضل والشرايين يقال إذا لم يكن مغذيا فإنه ليس بمفطر عند عامة العلماء، كالذي يستعمله من به مرض السكر، وكذلك كمن به مرض الحساسية ونحو ذلك يأخذ بعض الإبر والأدوية بالحقن أو بعض التطعيمات ونحو ذلك التي هي من جملة الدواء وليست مغذية، فهذه سواء كانت في الوريد أو في الشريان أو في العضل فإن هذا مما لا يفطر الصائم. أما إذا كانت مغذية أو منشطة يقال أن هذا لا يخلو من مواضع. أما إذا كان في بالأوردة فهذا هو المقصود من الصيام، وهو تضييق مجاري الشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام لذلك. لما كانت الأوردة تضيق بقلة الطعام وتتسع بكثرته كان ما يصل إلى هذه الأوردة مما هو ثمرة للطعام في حكم ذلك الأصل، وهو الطعام الذي يصل إلى الجوف يكون من جملة المفطرات. أما ما يستعمله الإنسان في وريده مما ليس بغذاء فإنه لا يفطر الإنسان مما كما تقدم. أما المنشطات التي ليست مغذية التي يستعمله الإنسان في غير الأوردة، ما يستعمله الإنسان في الشرايين أو العضل، فإن هذا ليس بمفطر حتى يكون في الأوردة، فما كان في الأوردة سواء كان مغذيا أو منشطا فإنه مفطر. ومن المفطرات الحادثة يا التبرع بالدم، وكلام العلماء في هذه المسألة فرع عن الكلام في مسألة الحجامة. فرع عن مسألة الحجامة، وكذلك الفصل عند بعض السلف وخلافهم فيه. أولا الخلاف في الحجامة قد تقدم الكلام عليه في مواضع عدة والأدلة فيه، وخلاصة القول أن الأصوب في هذه المسألة أن الحجامة لا تفطر الصائم، لحديث أبي سعيد عند الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالحجامة للصائم، وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس عند الطحاوي وعند غيره أيضا، وهذا هو القول الصواب، وأن تفطير الحجامة للصائم الخبر فيها منسوخ، وآخر الأمرين عدم التفطير. فلما كان كذلك كان إخراج الدم من الأوردة تبرعا لا يفطر الصائم، إلا إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه يضعف في هذا، فيقال أنه لما كان من ثمرة خروج الدم ضعف الإنسان وعدم قدرته على استمرار الصيام يحرم عليه أن يتبرع بالدم إلا لضرورة، والضرورات تقدر بقدرها، ولكن إذا لم يكن ثمة ضرورة كان إخراج الدم بحكم تناول المفطر، كأن يكون الإنسان قد اتخذ ذلك التبرع للدم وسيلة للضرر، وذلك الضرر وسيلة لتفطيره، وهذا مما لا يجوز. وكذلك في حكمه الفصد، والفصد يختلف عن الحجامة عن الفصد يكون بإخراج الدم من العروق، وهو كذلك في التبرع، والحجامة هي إخراج الدم من الأوردة والشرايين. وخروج الدم من الأوردة والشرايين هو من جهة الأثر من جهة الأثر على الإنسان كخروج الدم من الأوردة، إلا أن الأوردة لها أثر أبلغ من الشرايين. والحكم سواء في الفصل والتبرع بالدم، مرجعها إلى الحجامة، والصواب في الحجامة أنها لا تفطر الصائم كما تقدم الإشارة إليه فيما سبق. ومن المفطرات ما يتكلم عليه العلماء مما يدخله الإنسان في المنافذ الأصلية بنصح طبيب أو بغيره، مما لا يلحق بأصل معلوم أن ثمة أصول في المنافذ الأصلية قد دل الدليل على جوازها كالتذوق والمضمضة. ثمة مما لا يلحق في هذا وهو الغرغرة. الغرغرة لا تلحق بالمضمضة باعتبار أنها أبلغ من المضمضة، فهل الغرغرة من المفطرات أم لا؟ والغرغرة ينصح بها الأطباء لمن به مرض في أسنانه أو مرض في حلقه من التهاب ونحو ذلك، ينصح بعض هذه الأدوية نحو ذلك. هل الغرغرة من المفطرات أم لا؟ يقال أن الغرغرة لا تتعدى الفم، وإن تجاوزت وصلت إلى حلق الإنسان لا تصل إلى بلعومه. ولما كان ما يصل إلى حلق الإنسان ولا يصل إلى البلعوم ليس من المفطرات وكان الغرغرة في هذا الحكم، فإن الغرغرة لا تفطر الصائم لأي سبب كان، سواء كانت لعلاج الأسنان أو لعلاج حساسية ونحو ذلك، أنها لا تفطر. وما يلحق في هذا الحكم ما يستعمله الإنسان من الحديث في المنظفات كفرشاة الأسنان والمعجون الذي يجري فيه طعم بعض الأطعمة كالليمون أو البرتقال أو النعناع ونحو ذلك، أنه يلحق بالتذوق، والتذوق قد دل الدليل على الترخيص فيه. ويلحق في هذا أيضا مسألة من المسائل، وهي إذا تعمد الإنسان استنشاق بخار الطعام، كان يضع الإنسان فمه وأنفه عند قدر ونحو ذلك ويستنشقه عن عمد، هل يصل ذلك إلى الجوف له جرم أم لا؟ قد ذهب الفقهاء من المالكية وهم من بحث هذه المسألة فيما أعلم، ولم يبحثها أحد من المذاهب الفقهية الأربعة. قالوا أن استنشاق الطعام عن عمد والإكثار من ذلك من المفطرات. قالوا وذلك أن استنشاق الطعام في حال جوع مما يزكي الإنسان وينشطه، وكي يكون حينئذ في حكم الطعام، وهذا يكون من المفطرات. وهذا فيه نظر، فربما يزكي الإنسان وينشطه الرائحة الطيبة من الأبخرة أو الطيب ونحو ذلك وإن كان جائعا، فتنشيطه لا علاقة له بوصول شيء إلى جوفه. وهذا قد يتفرع عن مسألة استنشاق بعض الدخان ونحو ذلك الذي لا يكون له جرم إذا جمع كالنيكوتين والقطران ونحو ذلك. وأخف من هذا كله استنشاق الطيب، كالطيب العود ونحو ذلك إذا تكبه الإنسان واستنشقه، هل يكون من المفطرات أم لا؟ يقال أنه ليس من المفطرات، ولا زال المسلمون في الصدر الأول لا يطبخون طعامهم إلا على الحطب وما فيه من دخان وما يصل إلى جوفهم قطع ويقين. فالتشدد في مسألة من المسائل بوصول الطيب وكذلك أبخرة العود ونحو ذلك إلى فم الإنسان وعنها من المفطرات فيه ما فيه، كذلك ينبغي أن يعلم أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اختلفوا فيما يصل إلى جوف الإنسان من غير المفطرات، هل يكون مفطرا أم لا؟ يقال أن ما يصل إلى جوف الإنسان من المفطرات محل اتفاق عندهم، وما يصل إلى جوف الإنسان وله جرم وليس من المفطرات هل يفطر الإنسان أم لا؟ كأن يصل الإنسان إلى جوفه شيء من الأجرام، كان يضع الإنسان في جوفه حبلا أو أنبوبا، أو يضع الأطباء في جوف الإنسان شيء من الأسلاك التي تصور حلق الإنسان أو بلعومه أو معدته كالمناظير ونحو ذلك، هذه ليست من المغذيات، وليست من المطاح ولها جرم هل تفطر أم لا؟ يقال ذهب الأئمة الأربعة إلى أن ما دخل إلى جوف الإنسان وله جرم وليس بمفطر أنه في حكم الفطر، بل حكي اتفاق الأئمة على ذلك. وذهب بعض العلماء وهو قول ابن حزم وقول شيخ الإسلام تيمية إلى أن ما وصل إلى جوف الإنسان مما ليس من المفطرات أنه ليس بمفطر، كأن يبلع الإنسان نوى أو يبلع ترابا أو يبلع قطعة معدن أو يبلع حبلا ونحو ذلك، أنه ليس من المفطرات. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، لأنه مضر للإنسان ليس نافع له. كذلك أن الإنسان ربما استغنى بشيء ليس من المفطرات في خارج جسده مما يغنيه، ولا زال العرب في حال جوعهم يضعون الحجر على بطونهم ويربطونه بما يسد جوعهم حتى يجدوا طعاما، ولا يكن ذلك يعد من المفطرات. وسد الجوع بوضع الحجر على البطن وربط الحجر على البطن أظهر بسد الجوع من بلع شيء من الأجرام اليسيرة في جوف الإنسان. وإذا كان هذا هو الحكم فمن باب أولى ما يصل إلى جوف الإنسان ما يضعه الأطباء من المناظير التي توضع للتصوير ثم تخرج، فإنها لا تفطر الإنسان على الصحيح من أقوال العلماء. وخلاف الفقهاء في هذه المسألة قد اختلفوا وتشعب الخلاف في هذا. خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة قالوا أن ما يصل إلى جوف الإنسان مما لا يفطر، قالوا بعضهم قال أنه يفطر بإطلاق، وبعضهم قال أنه يفطر شريطة أن لا يكون يخرج بعد ذلك. فإذا وضع الإنسان في جوف حبلا ثم أخرجه قال الحنفية أنه لا يفطر، وقالوا وإذا لم يخرجه فطر، كان يكون يخرج الإنسان يخرج من دبر الإنسان ونحو ذلك، كما يبلعه بعض الناس مثلا عن قصد أو غير قصد بعض الأجرام ونحو ذلك، فتخرج من دبره، فيقال أن هذا يفطر باتفاق المذاهب الفقهية. وفي حكاية هذا الاتفاق نظر في الخلاف الموجود في خلاف ابن حزم الأندلسي في هذه المسألة، وكذلك ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى أن غير المغذي أنه ليس بمفطر، وهذا هو الصواب والأرجح. ومن المفطرات أيضا غسيل الكلى، والكلى بالضم وليست بالكسر كما هو شائع، فقال بعضهم أن ذلك غلط وخطأ. وغسيل الكلى يقال أنه لا يخلو من حالين، إذا كان الغسيل وهذا هو الأغلب بإخراج الدم من أوردة الإنسان وتنظيفه من الشوائب فيه ثم إعادته عبر آلة تسمى الكلية الصناعية ثم يعود إلى جسد الإنسان، إذا كان إخراج هذا الدم وتنظيفه يطعم بشيء من المغذيات كالجلوكوز ونحو ذلك فإن هذا من المفطرات، لأنه مغذي ويسد عن الإنسان جوعه. وثمة نوع من الغسيل وهو قريب، وهو أن ينظف الدم من غير أن يضاءف مع التنظيف أو التنقية شيء، وهذا لا يفطر، ولكن المستعمل في الغالب هو أن يضاف مع المواد شيء مما يغذي الإنسان من السكريات ونحو ذلك. وإذا احتاج الإنسان إلى الغسيل واضطر إليه فلا حرج في ذلك، فإن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورات تقدر بقدرها. وإذا كان الإنسان يستطيع تأجيل ذلك إلى الليل وجب عليه تأجيله من غير ضرر يلحق فيه. ومن المفطرات أيضا القطرات عن طريق الأذن. تقدم الكلام على أن الأذن ليست منفذا أصليا، وخلاف العلماء في ذلك، وأن من أئمة من قال أن كل منفذ غير أصلي أنه لا يفطر إلا إذا تيقن الإنسان أنه يصل وتعمد يريد إيصاله أن هذا يفطر. أما ما يستعمله على الاتفاق والدواء ونحو ذلك فإنه لا حرج عليه أن يقطر القطرات في أذنه، لأنها في الغالب ليست منفذا. تقدم الكلام أن الأطباء قد اتفقوا على أن الأذن ليست منفذا إلى الجوف، ولكن قالوا أن الأذن على نوعين، أذن مشقوقة الطبلة وهذا يصل إلى الجوف، وأذن ليست مشقوقة، وأما المشقوقة فإنها منفذ، وهذا الذي عليه الأطباء. فيقال إذا قطر الإنسان وهو يعلم أن أذنه مشقوقة وصل إلى جوفه ويعلم بذلك أنه يفطر، وأما إذا قطر في أذنه ويعلم أنها ليست مشقوقة أو يعلم أنها مشقوقة ولا يعلم أنه يصل فإنه لا يفطر بذلك. ومن المفطرات أيضا القطرة عن طريق الأنف. القطرة عن طريق الأنف يقال إذا أخذ الإنسان بقدر يسير وفي الغالب أنه يمتص قبل الوصول إلى جوفه. أولا تقدم الكلام على أن الأنف منفذ إلى الجوف بالاتفاق، وهذا لا خلاف فيه عند العلماء وعند أهل الطب، ولكن استعمال القطرات للأنف لمن به حساسية أو نحو ذلك يقال استعمال هذه القطرات إذا كان الإنسان يعلم أن هذه القطرة ستصل إلى جوفه، أن ذلك القدر الذي يستعمله من تلك القطرات بالكثرة التي تصل إلى الجوف ويعلم بذلك فإنه يفطر بذلك، وإذا كان يستعملها بقدر لا يصل إلى الجوف فإنما يستطعمها في حلقه، فما يستطعم في الحلق ليس بالغالب أنه يصل إلى جوف الإنسان، فيقال أنه في مثل هذه الحالة أنه لا يفطر وصيامه صحيح. ومن النوازل في هذا ما يستعمل في الأوردة والشرايين من الأدوية، فإن الإنسان إذا جرح فإنه يوضع على جرحه شيء من الأدوية التي تحمل بعض المغذيات، وهذه الأوردة في حال الجرح تمتص هذه المغذيات، يقال أن هذا شيء يصير لا يعلق به حكم شرعي. وتقدم الكلام على الأوردة أنها ليست منفذا الجوف، وإنما الجوف هو منفذ إليها وموصل إليها، وما يصل إليها هو ثمرة الجوف، هذا في الأوردة وكذلك في الشرايين. وكثير ما يتكلم بعض العلماء في أمثال هذه المسائل ويذكرون مسائل هي مردها إلى مسألة الشرايين هل هي منفذ أم لا، ويتكلمون عن مسألة استئصال الأسنان واستئصال الضرس وكذلك ما يضع الإنسان من بعض البنج في حال استئصال الشيء من الأسنان، فيوضع مع ذلك البنج شيء من المغذيات ونحو ذلك، فيقال أن في الغالب البنج لا يوضع في الأوردة إلا البنج الكلي، البنج الكلي هو الذي يوضع في الوريد، أما الموضعي فهو أنه يوضع في العضل، والعضل هو مظنة الشرايين، وقد يكون مظنة للعصب ونحو ذلك، فيؤذي الإنسان ولا يضره، ويقال أن هذا في أي حال وضع ما لم يوضع في الوريد أنه لا يفطر الصائم. في هذا تكلمنا على مجموع وجملة المفطرات النوازل والنوازل على وجه العموم بالنسبة للصيام بقسميها أو بأقسامها الثلاثة، في القسم المتعلق بالفلك والرؤية، والقسم المتعلق بالمكلف بنفسه، والقسم المتعلق بالمفطرات، ونكتفي بهذا القدر. و إنما أمسكنا عن الكلام والخوض بالأصول لأن الكلام في أصول هذه المسائل ظاهر بين وتكلمنا عليه في مواضيع عدة، وإنما نحن هنا نلحق الفروع بأصولها، والكلام على الأصول يطول جدا فيرجع إلى مضامنه في كتب أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول نحن نعمل محتسبين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل أفضل الاعتكاف أم الأمر بالمعروف؟ الأمر بالمعروف أفضل، الأمر بالمعروف أفضل، قد جاء فيه فضائل كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في هذا ظاهرة، ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في فضل الاعتكاف، و إنما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر أفضل، خاصة مع انتشار المنكرات وكثرتها عند كثير من الناس، وعدم استحياء كثير من الناس خاصة في جانب المحارم وتفشي السفور ونحو ذلك. كذلك ظهور بعض المخالفات في المجتمع من ظهور الاختلاط عيانا جهارا، في بعض الأماكن، وينبغي الإنسان أن يرسى هذه الأماكن وأن ينكر بالحسنى واللين ونحو ذلك. قد بلغ الأمر مبلغا لا يمكن أن يحتمل معه صاحب الغيرة مثل هذا. وقد اتصلت لي امرأة قبل أيام وقالت لي أني وجدت عملا في البنك الأهلي في المقر الرئيسي، وهذا قد يكون ليس له علاقة، لكن هي أقرب فرصة الحقيقة أمسك هذا الميكروفون بعد هذا الاتصال. وهذه القضية الحقيقة ينبغي أن ينتبه لها، ولا زالت البنوك تجري هذا الأمر مع مخالفة للأمر الصريح والأمر الشرعي. تقول هذه المرأة وقد سمت نفسها هي من أسرة كريمة، تقول فلما حضرت وجدت الذين النساء التي يرغبن بالعمل قد اجتمعن، وقام يتكلم المسؤول مع النساء، قال أنتن عن 3000 موظف تجلبن الزبائن وتأتين بهن إلى البنك، وتستطيع الواحدة أن تأتي في اليوم بـ10 عملاء عن طريق نبرة صوتها، فانظرنا أحسنكن صوتا وأرقكن كلاما، فهي التي تتكلم مع الرجال ونحن نعطيكم أرقام عشوائية تتصلون عليها وتوصفون المكان ويقابلكم العميل وتعطونه البطاقات وحتى يفتح حساب في البنك. طبعا استفصلت من هذا الأمر، هذا الأمر طبعا مخالف لأمر الله عز وجل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك الأوامر المعروفة في هذا البلد. والشخص الذي يقوم على هذا الأمر قد وضع النساء في أوساط الرجال، وأن يعملن أكثر من 20 امرأة إلى الآن، ويقوم النساء بجولات بسيارات على حساب البنك، ويذهبنا إلى الشركات ويدخلنا على الموظفين ويقول نحن مندوبات، وتقول هذه المرأة أنهم يشترطون علينا أن نأتي بـ10 رجال كل يوم، يقابل المرأة في غرفة مستقلة خاصة ويتحدث معها، وتقول أن كل النساء في خلال أسبوع واحد 20 امرأة في خلال أسبوع واحد أصبح لهن أصدقاء من هؤلاء الرجال. تقول أخذت أسبوع في العمل ثم تركت هذا العمل، ثم أبري إلى الله عز وجل ما يحدث. المكان في وسط مدينة الرياض في البطحة في المقر الرئيسي، ويتولى رجل قد بلغ من موت الغيرة وقلة الدين والقوادة على نساء المسلمين مبلغا، حتى أنه وضع للنساء أرقام خاصة وسيارات تذهب إلى الشركات، فقالت نحن نذهب إلى الشركات ونطرق الأبواب على الموظفين ونقول نحن مندوبات كذا وكذا، ويقول أنه زود النساء ببعض البرامج التي تضعها عند الإشارات لجلب أرقام من يريد معاكسة النساء بالطرق كأنها قوادة على الأعراض. يقول تأتينا عند الإشارات، فإذا وقفت عند الإشارة تضع ما يسمى بالبلوتوث، تضعين اسم جيد ثم يرسل الأرقام، إذا أتيت إلى المكتب تتصنع هذا الأرقام، تقول نحن مندوبة، ثم يأتون إليك، قد تكونين علاقة لمدة يوم، تقطعين هذه العلاقة، أنت مأمونة لكن تكسبين زبون البنك وكذلك تربحين من المال. هذا ما يدار حقيقة، ولا زال التوظيف مستمر، وقد توظف الآن إلى أكثر من 20 امرأة، والمكان هو في المقر الرئيسي للبنك الأهلي. ينبغي للاحتساب أن ينكروا بقدر الإمكان، وقد سعيت لشيء من هذا الأمر ولم يزل من ذلك للمكابرة والرجال في وسط النساء، ولا زال هذا الأمر قائما حتى هذه الساعة. أسئلة كثيرة لا نريد أن نشغل الناس المشايخ عن تسليم الجوائز، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.